واما ابو الوفاء بن عقيل فانتم تعلمون كتاب الفنون الفوا عند استطراحته هو بيفكر بس. يقول ابن رجب وجدت المجلد كذا بعد 700. ابن رجب بيقول الكلام ده. قال الذهبي لم يصنف في الدنيا اكبر من هذا الكتاب. حدثني من راى المجلد الفلاني بعد 400. 400 مجلد ده كتابه ده خواطر. امال لو عمل الكتابه يبقى عمل قد ايه؟ اما ابن الجوزي فقال ابن رجب لم يترك فنا من الفنون الا وله فيه مصنف زياده على 340 مصنف. لابن الجوزي ده ثمره الحفاظ على الوقت. يقول الفخر الرازي والله اني لاستف من الفوات والله اني لاتاسف على الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الاكل فان الوقت والزمان عزمين. يقعد يقول انا كنت قعدت 5 دقائق اكل يخسر الرازي. وكان ابن سكينة لا يضيع شيئا من وقته حتى انه كان اذا دخل السائل عليه يقول لا تزد عن السلام مسألة. اول ما يخش عليه يقول له قول لي السلام عليكم مسألة. خش في الكلام على طول. لا تزد عن السلام مسألة. اما النووي فيقول مكثت 6 سنين في المدرسة الرواحية 6 سنين بس. ادرس في اليوم 12 درسا. ياخذ في اليوم 12 درس في الحديث والفقه وتراجم الرجال والنسب واللغه. قال فخرجت منها بعد 6 سنين وجلست للتدريس. بعد 6 سنين بس لان بتطلب العلم بقالك 10 سنين ولسه بتسال في الطهاره والصلاه والكلام ده. وقد جلس الشيخ ابن باز رحمه الله على كرسي الإفتاء وهو ابن 19 عاما. والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. السبيل إلى حفظ الوقت سريعا اتق صحبة البطالين. الصاحب ساحب والقرين ايه بالمقارن يقتدي. واحد بياخدني يفضل يتكلم معايا والتاني بس انا عايز اروح عشان اقرا. والله الصاحب ساحب. قال النبي المرء على دينه على دين قليله. ثانيا لا تستهن بالوقت اليسير. من مزالق الشيطان يا اخواننا انك تبص في الساعه فاضل قد ايه على الصلاه؟ ربع ساعه. خلاص ممكن بقى نكلم حد. وانا ذكرت لك هنا نسيت اجيب معايا كلام لعقد القرني في كتاب ليه اسمه بهجه الحدائق ذات بهجه. بيقول عقد القرني ان انا لقيت ان في دقيقه اقرا سوره الفاتحه 10 مرات واقرا سوره قل هو الله واحد مثلها وفي دقيقه بقرا صفحتين قراءة سريعة وفي دقيقة بكتب صفحة من ذهني. لو اجي الف اكتب صفحة من ذهني او الف حاجتين ثلاثة في دقيقة واحدة. كان بيتكلم عن فضل الدقيقة مش فضل ربع ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة. اوعى تضيع الوقت اليسير. ثالثا لا تتأثر بالظروف المحيطة. انا مش عايز بس اطول في كل نقطة من دي تحتاج لدرس. اما نيجي نتكلم الاخر كانوا زمان بيعملوا كذا كذا واحنا النهارده تعبانين وبرضه الدنيا ضيقه والعمليه صعبه جدا. طب انا عايز تعمل ايه يعني مثلا؟ لا تريد ان الناس كلها تذهب الى الله وانت بقى يعني لما يعدي ملك ابن دينار على قوم اليوم قاعدين يضحكوا ما بيصلوش يقول يا معشر الشباب ما شانكم اذا وافقتم على الله عز وجل غدا ففرح الناس بالله وفازوا به وانتم تخلفتم. شكلك ايه؟ لازم تنطفئ باب البحر. قال ابن الجوزي من تأمل سيرة يوسف علم انه بعد العناء قيل له ايها الصديق. مش سهلة كده. ما ظفر احد قط بمطالبه شفعا. مع كل زهرة شوكة ومع كل وردة نحلة. سنة الله عز وجل. اوعى تتحدث عن الظروف المحيطة. طب ما كان في ظروف اعظم من كده عند اسلافنا زي سيدنا يوسف وزي النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان المفروض نقول النبي الاول عشان ايه؟ كان مهاجر ولقى بريده بن الحصيب الاسلمي 80 انسان بيعبدوا الاصنام وقريش عايزه تكسبه. عمل ايه؟ قالوا بتعبد الاصنام ليه؟ تعالى مدروك الى التوحيد. والناس هتموتوه وقام بواجبه صلى الله عليه وسلم. في امام كبير جدا من ائمه الاحناف ليه كتاب اسمه المبسوط اسمه امام السرخسي شمس الائمه السرخسي. عارف السرخسي ده الف كتابا في الفقه اظن هذا المبسوط. عارف الفه هو فين؟